رجل يقول: صليت وأنا مريض في المستشفى الظهر والعصر جمعا وقصرا، علما أني قد سئلت فأفتى. نعم. يقول رجل: صليت وأنا مريض في المستشفى صلاة الظهر والعصر جمعا وقصرا، علما أني سألت فأفتيت بالجمع والقصر، فهل علي إعادة في هذا الحين؟ ما تقولون في جواب السؤال؟ في التفصيل: إن كان في مستشفى بلده فعليه أن يعيد ما صلى قصرا، وإن كان في بلد آخر فعمله صحيح ولا شيء عليه. نعم. أفتاه جاهل وبلى الناس من أفتاه الجهال. من أفتاه؟ وهذه الفتوى باطلة لأن مخالف لإجماع المسلمين، إذ أن القصر لا يكون إلا في السفر، أما الجمع فلا بأس، يعني لو كان يتم ويجمع قلنا لا بأس، لكنه ليس يتم، وهذه الفتوى غلط. والمشكل ليس في الجاهل البسيط، المشكل في الجاهل المركب. من الجاهل المركب؟ الذي لا يعلم ولا يدري أنه لا يعلم، يعني يكتب غير علم. ولهذا سأضرب لكم ثلاثة أمثلة نشوف من الجاهل من العالم. رجل سئل متى كانت غزوة بدر فقال في السنة الثانية، ورجل آخر سئل متى كانت غزوة بدر قال في السنة الرابعة، والثالث سئل متى كانت غزوة بدر قال لا أدري. الأول اللي قال في السنة الثانية عالم لأن غزوة بدر في السنة الثانية، والذي قال في السنة الرابعة نوع جهله مركب، والذي قال لا أدري جاهل بسيط. والجاهل البسيط خير من الجاهل المركب، لأن المركب يركب راسه ويرى أنه عالم. نعم. يقال إن رجلا، إما حكاية أو حق، رجل كان يسمى توما الحكيم، توما حكيم، كل من جاءه أفتاه بأي فتوى كانت، وكان راكبا على أتان حمار، فقال الحمار، والقائل على لسان الحمار لأن الحمار لا يتكلم، قال حمار الحكيم توما: لو أنصف الدهر كنت أركب، لأنني جاهل بسيط وصاحب جاهل مركب. يعني كنت أركبه لأنني جاهل بسيط وصاحب جاهل مركب، وجاهل البسيط خير من جاهل مركب. ويقول الثاني: ومن رام العلوم بغير شيخ يضل عن الصراط المستقيم، وتلتبس العلوم عليه حتى يكون أضل من توم الحكيم، تصدق بالبنات على رجال يريد بذاك جنات النعيم. فمن هذه جاء الشباب قالوا ما عندنا زوجات، قال بسم الله هذه زوجة صدقة وهذه زوجة صدقة، تصدق بدون عقد بدون مهر بدون شيء، لأن يظن أن التصدق بالنساء كالتصدق بالدراهم، وهذا من جهل. نعم.